الشيخ محمد هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يلاحظ أن بعض الناس يحج وهو قد يتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين ويسألهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، فما الحكم في مثل هذا؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواقع أن هذا السؤال وصف حالين لبعض الحجاج: الحال الأولى التوسل بالأنبياء والصالحين، والثانية دعاؤهم والاستغاثة بهم وسؤال كشف الكربات وإجابة الدعوات وحصول المطلوبات وما أشبه ذلك. فأما الفقرة الأولى وهي التوسل بالأنبياء والصالحين، فإن التوسل بالأنبياء والصالحين له أحكام مختلفة بحسب نوع التوسل. فمن توسل بالأنبياء أي بمحبتهم والإيمان بهم واتباعهم ظاهرا وباطنا، فهذا التوسل صحيح بلا شك، لأن محبة الأنبياء واتباعهم والإيمان بهم مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فالتوسل به توسل صحيح. فمثلا تقول: اللهم بإيماني برسولك ومحبتي له واتباعي له أسألك أن ترزقني الجنة وأن تعيذني من النار وما أشبه ذلك، فهذا جائز. وقد توسل أولو الألباب بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرهم توسلوا بالإيمان بالرسول واتباعه، مثل قولهم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومثل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأما التوسل بدعاء الأنبياء والصالحين فهذا إن كان في حياتهم بطلب دعائهم للإنسان فهذا أيضا جائز، فإن الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه أن يمدهم الله تعالى بما يحبون، مثل حال الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه إلى السماء وهو يخطب وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا 3 مرات، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. اللهم صل على محمد. وكذلك لو أتيت إلى رجل تعرف منه الصلاح فسألته أن يدعو الله لك فدعا لك، فإن هذا لا بأس به. لكن في هذه الحال ينبغي للإنسان الذي يطلب من غيره أن يدعو له أن ينوي مصلحة الداعي ومصلحة نفسه أيضا، فإن الداعي إذا دعا لأخيه فإنه محسن إليه، والله تعالى يحب المحسنين. نعم. وأما الشق الثاني من السؤال وهو دعاء الأنبياء والاستغاثة بهم أو بالأولياء وسؤالهم الحاجات وهم أموات، فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. وهو من موجبات دخول النار وتحريم الجنة على من أشرك، لقول الله تبارك وتعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثل هذا الحاج الذي يدعو الأنبياء والأولياء نقول له: أولا أسلم حتى تحج، فإن حججت وأنت على هذا الشرك فإن حجك غير مقبول عند الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فنقول لهذا الرجل: أولا صحح توحيدك، وحد الله عز وجل، فإنه هو الذي بيده الضر والنفع، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الذي ينجيك من الشدائد ويجلب لك ما تريد من خير الدنيا والآخرة. أما هؤلاء الأموات فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهم مرتهنون بأعمالهم في قبورهم، ولا يمكن أن ينفعوا أحدا بجلب نفع له أو بدفع ضرر عنه. ولا شك أن الذي يدعوهم لا شك أنه من أضل الناس في عقله وأسفههم، لا شك أنه من أضل الناس في دينه وأسفههم في عقله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم، الإخلاص لله وانتفاء الشرك، فمن رغب عن هذه الملة فقد سفه نفسه وضللها ووضعها في متاهات، وهو أيضا سفيه في عقله، لأن هؤلاء الذين يدعونهم لا يستجيبون لهم بشيء. قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالواجب على الإنسان الذي هذه حاله، أي يدعو الأموات من الأنبياء ومن يزعمهم أولياء، الواجب عليه أن يتوب إلى الله أولا، وأن يحقق توحيده، ثم يأتي للحج. وأما كونه يأتي بالحج بهذه العقيدة الباطلة فإن حجه غير مقبول، بل هو خسارة عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم آمين. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.